www.طرفالنور. يا رب يا رب يا رب انت خلي السما والارض. انا بضحك على حصي ولا ابكي يا ناس عليا ولا ابكي يا ناس عليا؟ ما تقول لي انا اعمل ايه، ما تقول لي انا اعمل ايه، ما تقول لي انا اعمل ايه. اه يا صاحبي انا اعمل ايه، ما تقول لي انا اعمل ايه. اه يا صاحبي انا اعمل ايه. وانا رحت السر وعسل احور وراجل جبر وفي ايده منشار، وانا شفت البيه واسم الله عليه عمال بيلف يا ناس حواليك. طلباتك ايه ما تقول لي يا بيه، طلباتك ايه ما تقول لي يا بيه. بشوف حاجه بتجنني والعقل ما طاير مني، بشوف حاجه بتجنني والعقل ما طاير مني. احلام غريبه بتحصل لي مش لاقي حد يفصل لي، احلام غريبه بتحصل لي مش لاقي حد يفصل لي. اما رد علي عم الدجال قال له كله هيبقى تمام، اما رد علي عم الدجال قال له حلك يجي جواب، هنجيب له فرخه ودبابه.